يعني هو بمجرد تشم ريحة كده حاجة متعة. بعد ما تاكل المشي وهو يأكل المحمر الاثنين ركبوا الطيارة واستوت العملية، حتى عارف مين لك المشي مين لك الايه تفاح ومانجا ووز. ولذلك ساعة وانتهت لذة الطعام، انتهت أثناء الأكل تلذذت وهو تلذذ وانتهى الأكل، ولذة تدوم يوما. الضيف أنت مشتاق وما شفتهوش من سنتين من ثلاثة من خمس سنين، وجالك أهلا وسهلا يا مرحبا يا فين يا عم الأيام لك كم سنة ما شفناك، يا سلام الحي تلاقى يا ما الدنيا مش عارف فيها إيه وفرحان ومبسوط، الحق جهزنا الغداء جهزنا الأكل جهزنا الشرب 24 ساعة تقول لي زي الحال العيال عاملين إيه، سألت 500 سؤال وعلمت مين وجوزت من خلصة الأسئلة، هو سألك وخلص الأسئلة زي الحال. طب هتسافر إمتى ولا مشوارك خير إن شاء الله تجي البلد ليه؟ نبدأ نسأل أسئلة. وزي ما قال هو عليه الشيخ كشك عليه رحمة الله قال لك في اليوم الأول زي البدر المنور، اليوم الثاني الضيف زي الرغيف المدور، اليوم الثالث عفريت مصور بتعبير الشيخ عليه رحمة الله. طيب خلصت ثلاث أيام تقول له أمال أنت حجزت ولا ما حجزتش ولا نحجز لك، يقول لك احجز لي، ممكن معهوش فلوس يقول لك اديني فلوس، يقول له تفضل خد بس احجز مع السلامة بس يمشي. المهم يمشي. ولذة تدوم جمعة مش عارف يعني الجمعة تجزي الجمعة ايه، تضيف ثلاث ايام يوم واحد وتنتهي. ولذة تدوم شهرا، لا شهرا الزواج، شهر الزواج يعني قبل الجواز دي قمت هاي اللي ما فيش حاجة في الدنيا أحلى ولا أغلى من الزوجة من العروس. لكن اتجوز أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أسبوع، بعد أسبوع خلصت الثلاجة فاضية، الخط الساخن انقطع، حماس ما بتجيبش حاجة، ابتدى يروح السوق. طب اللي هو على الديون هيجي يروح السوق نجيب نص كيلو، تقول له يعني دبخنا نص كيلو عايزين غيره، نجيب فرخة تقول له احنا جايين ضيوف احتمال أختي تجيني تزور، ده مرات أخوك جاية تزور النهاردة تعملي الفرخة. تبي النكد بعد شهر يقول لك يا رسمة، بعد الشهر ابتدى ايه يعني، وربما كمان لو كان يعني رزق بالحمل بعد شهر حملك بعد شهر ولا شهر ونص يقول ايه بطني تعبها دايخه مش نايمه مش قادر تطبخ مش متحمل ريحه الاكل، هو عايز ياكل ايه مش متحمل ريحه الاكل. بدا الخلاف بقى، حمرين يقول ما حبش المحمر انا متضايق من الريحه، اما مش طايقه مش هطبخ ايه تعبان، هو برحم بالعائل اللي جاي لو هي متضايقه عشان ريحه الاكل. طب يجمع بين فرحة العيل وفرحة عاوز ياكل وعاوز العيل، تبدأ ايه الامور تتغير، الامور تتغير بعد شهر الزواج اصبح ايه مصدر مسؤولية، بلاش نقول ايه فيها نكد وفيها مشاكل، فيها مسؤولية، ومع المسؤولية تذهب اللذة تذهب اللذة. طيب لذة تدوم عاما الولد، يفضلوا فرحانين الواد ايه الولد ما شاء الله بس طلع لمين دوم لابوه اللي خالي اللي عمه دعنيه صدرة دعنيه حمرة انا الصف الواد حلو الواد جميل الواد مش عارفين، بدأ يبص بدأ يسمع الكلام بدأ يقول بابا يقول ماما، بعد سنة يقول ايه عايزين حبنا عايزين نكشف عليه عايزين نعديه الدكتور، بدأت المشاكل بيشوخ بيعمل يبقى بعد سنة لذة الولد تبقى ايه معاها مسؤولية. ولذة تدوم العمر كله الصاحب الصالح، إن صاحبت رجلا صالحا تتلذذ به عمرك كله، لأنه يعني قل من تعايش يعني يودك ويحسن إليك، وحتى لو مات آثاره وذكراه تظل في بالك، ولو مت أنت هو يدعو لك بالخير، ده الصاحب الصالح. ولذة تدوم أبدا لا تنتهي هي رضا الله، رضا الله يعني مهما كان في مسؤوليات معنا في تضحيات مهما كان فيه مشقة، إذا كان قصدك وغايتك أو رضا الله يبقى أنت متلذذ برضا الله في جميع الأحوال، وإذا رضي عنك الله فأنت متمتع في الدنيا وتستمتع أيضا في الجنة. وده لما يقول رضاك لما اسألوني رضاك اسألوني رضاك لأنهم حسوا بلذة الرضا ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه.